التعامل مع الخلق يقطع القلب، يشتت القلب، يمزق القلب، يضيع القلب. ولذلك ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر أن السبيل لجمع شمل القلب ألا تطاع النفس في كل ما تطلب، وكف التعامل مع الخلق الخلوة. الشاهد أنك إذا تعاملت مع الخلق فلابد أن يؤذوك، فهما بين شخصين، إما محب وإما مبغض، إما راض وإما ساخط. سبحان الله، كنت كتبت ورقة عندي ليتني أستطيع أن أجدها الآن. الناس بأصنافهم أصناف عجيبة جدا، وكما قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. هؤلاء هم الناس، إذا أحبوا شخصا رفعوه حتى جعلوه ملكا مقربا، وإذا أبغضوا شخصا خسفوا به الأرض حتى جعلوه شيطانا رجيما. جعلوه أقصد في الوصف والكلام. فمن يريد أن يعمل لله ومتحتم عليه في الدعوة أن يتعامل مع الخلق، فلا بد أن يوطن نفسه على أن من قال له أحسنت يستوي هو ومن قال له أسأت، يستوي عنده المادح والزام. لا يبلغ العبد التقى حتى يستوي عنده المادح والزام. ابن المبارك يقول: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن من ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. قد تنزل من خطبة وأنت على سلالم المنبر تجد من هو منبعر، ما شاء الله ما شاء الله، فتح فتح يا شيخ، وتلتفت بعد الصلاة لتجد من يقول لك: اتق الله يا شيخ، ده كلام يتقال، كناش منتظرين منك انت كده، كنا نريد خطبة تنفع. سبحان الملك. إن لم يستوي عندك الاثنان فلم تفرح بهذا ولم تحزن من هذا فأنت لست من المتقين. أنت عملت للناس. قلت لأحدهم وكان يصلي بالناس إماما في تراويح رمضان زمان في مسجد الرحمة 303 شارع الهرم أيام العز، لما كان القيام قيام والتراويح تراويح والتهجد، فقلت له: إذا التفت فقيل لك صوتك كان جميل جدا، أو أنت مش في الفورمة النهاردة، فلا تتأثر بكلمة بشر، أنت تنسى من خلفك، أنت تصلي في صحراء قاحلة لا يصلي خلفك إلا الملائكة ومؤمني الجن، يرونك ولا تراهم. أما أن تظن أن هؤلاء الخلق خلفك ينفعونك ويضرونك يثنون عليك، فلا تصلي أحسن لك. اللهم استرنا ولا تفضحنا. من سمات المخلصين المخلصين: إذا مدحوا لا يفرحون، وإذا ذموا لا يحزنون، وأخطر شيء على القلب المدح. فتجد، ويا جماعة دم بنتكلم في أصول الدعوة بقى، خلينا نفتح، كم من شيوخ شيوخ شيوخ أفسدهم من حولهم هؤلاء الخاصة المداحين. ولذلك أذن بنتكلم في أصول الدعوة بقى، خد من الأصول، إذا وجدت الرجل يجمع حوله المنافقين ويقرب حوله الإمعات فاعلم أنه ليس من المخلصين. تجد بعض الناس يجمع حوله الإمعات الذين فقط يوافقون على كل ما يقال ومعجبون بكل ما يذكر ومادحون في جميع الأحوال. قال الإمام الشافعي: كنت أصفح الكتاب الورقة بين يدي الإمام مالك صفحا رقيقا لكي لا يصل إلى سمع الإمام. ياريت نتعلم الأدب. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل يجمع حوله الإمعات ويقرب المنافقين فاعلم أنه لا يمت بصلة للمخلصين. إنما تجد الرجل إذا رام الإخلاص يبحث عن من ينصحه في عيبه. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة أتى برجاء بن حيوة وقال له: إن الأمراء يجعلون العيون على الناس وأنا أجعلك عينا على نفسي، فإن رأيت ما يريبك فخذ بثيابي وقل لي اتق الله يا عمر، فخذ بمجامع ثيابي وقل لي اتق الله يا عمر. ده الرجل اللي عايز يدخل الجنة. قال له: إن الأمراء يجعلون العيون على الناس. الأمراء بيخلوا المخبرين يشتغلوا على البشر يبلغهم الناس بتقول إيه، لكن أنا بخليك مخبر عليا، راقبني شوفني بعمل إيه، راقبني شوفني بقول إيه، راقبني شوفني بروح فين وباجي منين، أنت مخبر عليا. الشاهد أيها الإخوة، أريد أن أتكلم في أخطر ما يضيع الإخلاص ويفسد الرجل: المدح. مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح. قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح. يا إخوة، بعضنا مغرور لدرجة الانفجار، ينفجر غرورا. تجد يقول: نقول للرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة فيقول: هي لا تشغلني. كيف لا تشغلك وقد شغلت رسول الله؟ تجد نقول له: المدح يضر، يقول: لا لا لا ولا يهمك، المدح لا يؤثر فيه. الرسول يقول: لو سمعها ما أفلح. هذا كلام رسول الله يوحى إليه. لذلك من يقول لك أنا المدح لا يؤثر فيه يكذب، لابد أن يؤثر فيه. أنت لو عندك ولدين في البيت أبنائك من صلبك فلذات أكبادك، واحد بينفقك ويقول لك كلام وحش، واحد بينصحك ويجافف معاملتك، يبقى في فرق بين الولدين عندك في الحب والكره. وتقول لي ما يأثرش فيا مدح الناس؟ كيف؟ المدح يؤثر في القلوب، ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال: لو سمعها ما أفلح. ثم قال: إن كان أحدكم لابد مادحا فليقل: أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا، حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المدحين فاحسوا في وجوههم التراب. قال عمر رضي الله عنه: المدح هو الذبح، المدح هو الذبح. وكأنه أخذها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق أخيك، هو ده الذبح، المدح هو الذبح. قال علي رضي الله عنه لما أثني عليه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. وتروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال مطرف: ما سمعت قط ثناء ولا مدحا إلا تصاغرت إلي نفسي. سبحان الله العظيم. مما يذكر من التجارب الشخصية أنني كنت لشيخ من شيوخي كان سبحان الملك وجهه كما كنت أقول له: أنا إذا رأيتك يزيد إيماني. والله هكذا. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يرفع في الجنة درجاته. ففي مرة دخلت عليه وبعد الابتسامة التي يلقاني بها فقلت له: والله أنا حين أراك مجرد رؤيتك تزيد إيماني. غضب واشتد غضبه وقال: اتق الله، أنا أدرى بنفسي من غيري، اذهب. ورفض أن يجلس معي في هذا اليوم. يا شيخ أنا إيه اللي حصل؟ عملتي امشي. فلما جئته من الغد لم أتكلم، السلام عليكم، وقبلت يده وجلست. فقال: سبحان الله، لما تأخرت بالأمس وجدت أن نفسي اشتهت سماع هذه الكلمة، أن رؤيتي تزيد الإيمان، فأردت أن أكسر في نفسي هذا الأمر، وكان قد دخل علي ولم أشعر. فلا أسمعها منك بعد ذلك أبدا. سبحان الله العظيم. هو شيخ كبير كان وقتها عدت 63 و65 سنة. سبحان الله العظيم. ودخلت علي هذه الكلمة، ولكن عرف كيف يوقف نفسه عند حدها ويرد هذا العجب. قال بعضهم: من الناس من يتمنى المدح والثناء وانتشار الصيت فيتوصل إلى نيل ذلك بكل ما يمكن حتى يرائي بالعبادات ولا يبالي باقتراف المحظورات لاستمالة قلوب الناس واستنطاق ألسنتهم بالمدح، وهذا من الهالكين. سبحان الله. هذا إنسان هو نفسه في المدح، بيحب الأمر ده، شهوة عنده. سبحان الله. قلت لكم أنا موضوع الطبيب اللي يقول لك في ناس كده عندهم هواية يلعب بلياردو، وفي ناس عندهم هواية اللي يلعب تنس، في ناس عندهم هواية يتفرج على تلفزيون، عنده هواية. أنا هوايتي طب، الدكتور الطبيب هوايته كده، مزاج عنده إشباع رغبات شهوة زي الأكل والشرب والنوم، بيحب الطب. فكذلك في ناس كده عندهم شهوة إنه يسمع الناس تمدحه. ولذلك العرب كانوا بيدفعوا في المدح كم؟ ملايين، عشان يجيب شاعر يقول فيه قصيدة يذكر فيها مدح. وكانوا قد يدفعون في البيت الواحد، بيت قيل فيه ولم يقل في غيره، مئات الآلاف. يا جماعة أحيانا مش خايف أعيد، مش عايز أعيد، لكن لو رجعت عجائب القلوب ورجعت فقرة الطبع، خروج القلب من ظلمة الطبع، تجدون فيها إننا أي الصفات الإنسانية، الصفات البشرية المركوزة، إن ربنا سبحانه وتعالى قال إنه كان ظلوما جهولا، فكل الناس ظلم جهلا في الأصل إلا أن يتزكى. قال: وكان الإنسان قتورا، يبقى كل الناس بخلة إلا أن يتزكى. إن الإنسان خلق هلوعا، يبقى الهلع ده صفة راسخة، إلا أن يتزكى، إلا المصلين. فكذلك حب المدح صفة. شوف مراتك، شوف طفلك ابنك، أما تمدحه وتشجعه صفة فطرية موجودة، إلا أن يتزكى، هي موجودة فيه. سبحان الله العظيم. ولكن المدح إذا انضبط يأتي بنتيجة، إذا زاد يأتي بنتيجة عكسية. إن أنسى لا أنسى. كنت أحفظ أو ذهبت أزور أخ فلقيني ومعه أولاده والمحفظ بتاعهم محفظ القرآن موجود. قال لي الشيخ اللي بيحفظ الأولاد القرآن والأولاد حافظين. فالمحفظ قال لي امتحنهم امتحنهم يا شيخ. فقلت له انت حافظ لحد فين يا ابني؟ قال لي لحد سورة طه. اقرأ يا ابني من طه. طيب انت ما تحرجش الولد يعني تقول له وصل لطه اخر حاجة حفظها طه اقرأ طه. فالولد قال والشيخ المحافظ الله الله الله يفتح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله احسنت ممتاز يا سلام اهو كده ها ايوه يا ممتاز ممتاز ممتاز. اسأل يا شيخ اسأل سؤال غير من غير الولد ما يقول حاجة. اهو النهاردة في دنيا الدعوة والدعاء اشكال بالشكل ده أفسدوا الدعوة والدعاء. الله الله يا شيخ أتيت بما لم يأتي به الأوائل. تسمع بقى فلتت زمانه ابن تيمية عصره قرطبي تفسير العالم في هذه الأيام ده ما تقوليش هذه هذا يعني لا نتجاوز. إن قلنا التزامه كإسلام عمر وهو مجدد العصر و يا رب استرنا. ودايما يا إخوة أنا أقول العيب مش في الناس، العيب في اللي بيسمع. اللي بيسمع بقى خلينا نتكلم عن اللي بيسمع. هناك من يشتهي المدح فيستجلبه من الناس. هو نازل من على المنبر من خطبة الجمعة وهو بيبص كده عشان حد يقول له مستني الكلمة الحلوة مستني المدح الناس. لا مش في خطبة بس ده مستني انه يمدح جلبيته اللي لابسها وعايز حد يمدح ازاي. يا سلام على ضوافرك يا شيخ يا سلام. مستني ان حد يقول له على مستني ان حد يقول له على شرابه حلفه على جزمته. هي دي المأساة اللي منتظر مدح الناس. طب اذا الناس ما مدحوش يعمل ايه؟ ما هو مشتهي شهوة يبيع بقى يرائي يتكلم عن نفسه يسمع لا يبالي باقتراف المحظورات لاستمالة قلوب الناس. أنا قلت وتراجعوها في كتاب قصة الالتزام إن من أسوأ ما في عصرنا وزماننا من أسوأ ما في زماننا في هذه الأيام أن نشأت طائفة ينتسبون إلى الدعوة إلى الدين يرخصون للناس كل شغلتهم الطبطبة مداعبة عواطف الناس مداعبة أهواء الناس. أنت عايز إيه؟ حلال وعايز إيه؟ حلال وإيه كمان؟ حلال حلال وأنت عايز إيه كمان؟ وحلال حلال حلال حلال حلال حلال. لأ ده أنت مش عاجبك النقاب خلاص النقاب حرام ومش عاجبك اللحية خلاص اللحية في زماننا لا تجوز. إيه كمان؟ ماذا تريد؟ أنا بدخل سينما وبسمع. هو يقول العياذ بالله إنه بيدخل سينما ويسمع أغاني ليه؟ ترفيه. مش يقول إن الأغاني حلال والسينما حلال، لا ده يقول أنا بدخل. وصلنا إلى هذه الدرجة من ال ليه؟ حين ترى السبب تجد أن السبب إيه؟ إرضاء الناس. ذلك السبيل للإخلاص قطع تعلق القلب بالخلق. ومنهم من يريد ذلك ويطلبه بالمباحات ولا يطلبه بالعبادات ولا يباشر المحظورات وهذا على شفا جرف هار. فإن حدود الكلام الذي يستميل به القلوب وحدود الأعمال لا يمكنه أن يضبطها فيوشك أن يقع فيما لا يحل لنيل هذا الحمد فهو قريب جدا من الهالكين. ومنهم من يريد المدح ولا يسعى لطلبه ولكن إذا مدح سبق السرور إلى قلبه، فإذا لم يقابل ذلك بالمجاهدة ولم يتكلف الكراهية فهو قريب من أن يستجره فرط السرور إلى الوثبة التي قبلها. وإن جاهد نفسه في ذلك وكلف قلبه الكراهية وبغض السرور إليه بالتفكر في آفات المدح فهو في خطر المجاهدة، فتارة تكون اليد له وتارة تكون عليه. بعض الناس بيحب المدح بس ما بيسعش لطلبه، لكن إذا مدح يفرح، وده مطلوب منه حاجتين: أن يقابل ذلك بالمجاهدة، يجاهد ألا يفرح. اثنين، يتكلف الكراهية. هو ما بيكرهش المدح، يتكلفها. وإحنا قلنا أن هذا الأمر تربية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. أنا هجمع بس هذه فقرات مختلفة من أماكن مختلفة. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. يبقى مطلوب أن الواحد يستعف، يتعفف عشان يبقى عفيف، ويتصبر عشان يبقى صابر. مطلوب ان هو يتعلم عشان يبقى عالم، مطلوب ان هو يتحلم عشان يبقى حليم. ده اسمه كله اسمه التكلف، ان الانسان يتكلف الصفة حتى تصير صفة راسخة له. يعني اتكلف كراهيتي للمدح حتى اكرهه فعلا، اتكلف هذا الامر. طب ازاي؟ كيف نعالج حب المدح وكراهية الذم؟ ازاي نعالجها دي؟ هذه تأتي معنا في اللقاء القادم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.